السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا ووصلنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العام التاسع للهجرة، أي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم شهور قليلة، سنة ويعني وقليل من الشهور. في سنة التاسعة للهجرة كان في وفود تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلن إسلامها، فكان كل شوي وفد بني حنيفة، وفد مش عارف منين، فمن ضمن الوفود في وفد اسمه وفد بني نجران، وفد نجران، ودول وفد نصارى، وفد نصارى نجران. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان كتب لهم كتاب يدعوهم فيه الإسلام أو الجزية إلا أذنهم بحرب صلى الله عليه وسلم. فبعثوا 60 راجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم 24 راجل من أشرافهم، منهم 3 مسموعين، يعني 3 دول الكبار أوي أوي، واحد اسمه عاقل، واحد اسمه عبد المسيح، وده أمير القوم، ودي رأي مش حد يقدر يقول كلمة إلا بعد ما يرجعوا لهذا الرجل، ومنهم شرحبيل، وده كان ثالثهم. لما وصل الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والتقوا برسول الله، دعاهم النبي إلى الإسلام وتلا عليهم كلام الرحمن، فامتنعوا، رفضوا الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أسلم تسلم، يقول الاثنين منهم الكبار أسلم تسلم، قالوا: قد أسلمنا قبلك، ما أصلا مسلمين من قبل ما تسلم. فقال النبي: كذبتما، منعكما من الإسلام 3: سجودكما للصليب، وقولكما اتخذ الله ولدا، وشربكما الخمر، عافانا الله وإياكم. من أسوأ الأشياء أن ينقل عبد ربه بها أن يكون متهما الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله بشيء من أشياء النقص. يعني أنا إنسان بحتاج فلوس، أنا إنسان محتاج للصحة لأني أنا فقير للصحة فمحتاجها، أنا فقير بدون المال بحتاج المال، أنا فقير بدون سكن يأويني فمحتاج سكن، أنا فقير للولد ليه يحميه، يعني يحميني يشيل اسمي، إيه ده عمي عم أكبر أفتخر بيه وأنا إيه حياتي وتكون سبحان الله مني. لكن الله سبحانه وتعالى يحتاج لأحد، يحتاج لشيء، أنت لما اتخذ صاحبة لا يحتاج لها ولا اتخذ إيه ولدا سبحانه وتعالى. فإحنا الولد فقدانه صفة فيها إيه؟ يعني شعور بالفقر والاحتياج، يقول لك ادعي له ربنا ما رزقوش أولاد، فلأن ده صفة احتياج وفيها فقر للإنسان، صح؟ لكن الرحمن سبحانه هو الغني، له ما في السماوات والأرض، ولذلك سبه ابن آدم لما ادعى له الولد. لذلك هذا مفهوم مهم جدا إن إحنا نفهمه ونستوعبه. أن إلهنا الذي نعبده غير الإله الذي يعبده تصورنا. اليهود يعبدون ربا فقيرا ونحن نعبد ربا غنيا. اليهود يعبدون ربا يده مغلولة، يقولون هكذا في تصورهم، أما نحن نعبد ربا يده سحاء الليل والنهار. هذا المعنى ضروري كنت استعبنا، نحن تصورنا عن الإله الذي نعبده غير تصور هؤلاء عن الإله الذي يعبده. وإن كنا نشترك نقول الرب هو تصوره عن الرب غير تصورك أنت، أنت المسلم الذي أثبتت الكمال كله لله، أنت ما من كمال إلا وأثبته لله، وما من نقص إلا ونزهت ربك عنه. عشان كده كل شوية تقول سبحانك، سبحان، أنزه الله، يعني سبحان يعني انت بتنزه ربنا عن اي نقص. يجي لك بلاء، يجي الشيطان يقول لك ايه، اشمعنى انت يعني، هو ايه الحكمه من كده؟ فكأن الله حكمته ليست بالغه. يجي الشيطان يوسوس ليك فانت تقول ايه، سبحانك، ها انا انزهك يا رب ان اللي ايه، ان يكون القضاء ده بلا حكمه، انا جاهل، علمني يا رب، فهمني يا رب. لكن انا عشان كده يونس لما دخل البلاء بتاعه ودخل في بطن الحوت قال ايه، لا اله الا انت سبحانك انا انزهك عن كل نقص، انا يا رب لا اتهمك ان هذا الامر فيه حكمه ليست بالغه، لا سبحانك اني كنت من الظالمين. انا المشكله فيا، هذا واحد بيبتلى يقول لك ايه، اشمعنى انا؟ ده انا اللي بصلي الفجر، ده انا احسن واحد في اخواتي، ده انا اللي بتصدق، ده كانه يوجه، كانه يقول يا رب لما قدرت قدرا كان ينبغي ان لا يكون. من الذي له الحكمه البالغه؟ الله سبحانه وتعالى الحكيم. من الذي يعلم السر واخفى؟ الله سبحانه وتعالى. المعنى ده مهم جدا الانسان يستوعبه. الله سبحانه وتعالى يقول لنا يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس، انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. يجي شعور يقول طب احنا بيننا وبينهم تجاره يا رب، طب ما يقربوش وكده احنا هنخسر كتير، وان خفتم ايه؟ عيلا، لو خفت فقط. كان القران بيجاوب على اشكال في عقلك، طب يا رب لو احنا لو قطعنا معاهم وبتاع ممكن نخسر تجاره، لك وان خفتم عيلا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء. ان الله عليم حكيم، حكيم يعلم متى ينزل الغنى لك. انت مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك ويرزقك عمل، الله اكبر، يسد احتياجاتك واحتياجات احفاد احفادك، بس ممكن بعدها ما تصليش. اعرف عامل شغال يعني في مهنه، اقول له تعالى صلي، يقول لي حاضر والله، بكلم الشيخ بتاعه في المهنه، قام ما خلي الناس تتوتر، قال لي للاسف ما بيصلوش الا ما يبقاش في شغل. اول ما يبقى في شغل جت كاننا نعامل الله معامله الصبيان لاهاليهم، اعتنى الله عليهم. في شغل خلاص، لما في شغل يا رب يا رب افتح علي، يا رب ارزقني، فيعطيه الله وهو يعلم انه سينصرف. الله سبحانه وتعالى يبقى يعطيك وعارف انك هتبقى، لكن عشان يظهرك امام نفسك. قل الله ينهيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. الله يعلم انك هترجع، بس عشان ايه؟ يظهرك امام نفسك. معنى ده ضروري ان احنا نشهده، ان ده هو ده التوحيد، ان قلبك يوحد الرزق. من الرزاق؟ الله. فانت يكون عندك توحيد صافي، لا مدير ولا أب ولا أم ولا مهنة ولا أي حاجة. اعتمادك كل ما اعتمدت على شيء أذهبه الله من بين يديك، حتى يرى قلبك ويلتفت إلى السماء. عشان كده أحيانا الأسباب كلها اللي حواليك تتقطع، حتى لا ترى إلا الله. أنت بتضبط المنبه كل يوم على أقل الفجر 5 دقايق عشان تصحى. في واحد يقول لك ما شاء الله يا أخي أنت مواظب على صوتك، بتقول له إيه؟ لا أصل أنا جايب مريض جديد. فالأسباب أحيانا بتكون سبب في حرماننا من رؤية وحضور القلب أن الذي أيقظني الرب. طب ما في 10 جنبك جايبين موبايل أحسن من بتاعك ومنبه أحسن من بتاعك، إشمعنى هما ما بيقوموش؟ والدته تقول له يا ابني حرام، يا ابني انا في الدور الثاني وصحيت على المنبه بتاعك، يا ابني بقوم اقفله. عشان تعرفوا ان المنبه هو الله سبحانه وتعالى الذي يعطي. اوعى تكون فاكر اصل انا الحمد لله بلبس الكمامه بطريقه معينه وبعمل كده بطريقه معينه هي دي اللي حامتني. لا يا مسلم، هذا سبب كتب الله فيه الحفظ. المعنى ده ضروري. امراه شابة تتهم في عرضها وحامل، وكل الناس يتكلموا فيها مش معها أي سبب تعتمد عليه. تروح تقول للناس إيه لما فقدت كل الأسباب؟ ربنا يقولها إيه؟ إيه الأسباب؟ هزي، حركي بس الإيه؟ النخلة، وإيه؟ كلي واشربي. يا جماعة الجبة مهموم فاضي ياكل، رغم عليه أصل ملوش نفس، أصل والده قال له كلمة سدت نفسه. لا، ده دي في عز الهم ويقول لها ايه؟ كلي واشربي وقري عيني. عشان كده بقى تحل المشاكل كلها ازاي؟ ايه مين ده ومين ده؟ اتشاور، تعمل كده بس. ايه ده يا جماعه؟ هو ايه كده؟ عملتونا مع ربنا؟ والله العظيم حياتك كلها هتتحل يمكن بانك تشاور زي ما مريم شاور. بس عارف حاجه؟ عايزك تكون مرتبط بالايه؟ بالرب جل وعلا. عشان كده يا جماعة اوعوا الأسباب تحرمكم عن رؤية رب الأرباب. السبب أن كل الناس اتجوزت، أنت الوحيد اللي اتجوزت، كل الناس اتجوزت، اشمعنى أنت اللي خلفت وغيرك ما خلفش؟ الزواج ده سبب لكن أنت رزقته هو لم يرزق. بتاعت مين؟ الحمد لله أنا اتجوزت بدري واتجوزت حد مش من قرايبي، لأن قالوا إن القرايب والله انت مسكين وشكلك هتتورط لغايه ما تتقدم. ان اللي بيرى الاسباب يقدر عليه الله شيء حتى يرى الميزه. حد من مشايخنا دكتور يقول انا كنت في يوم من الايام عندي امتحان رمضان ومقابلات، كنت الايام دي بتبقى عامله عند الطلبه خاصه اللي مش مذاكرين قوي، كل مذاكرين احيانا لما الدكتور بيستقصدهم بيبقى عامل زي سؤال القبر، يبقى عيني مرعوبين. يقول انا فوجئنا ان الدكاتره جمعونا في قاعه وبياخدونا زي الفراخ كده 10 10، يخشوا على اللجنه ومن بره بره عشان محدش يقول الاسئله. يقول ربنا ابتلاني، انا طبعا واحد يقول انا كنت مقصر في المذاكره، دخلت اصلي ركعتين قبل واعيط اقول له يا رب ما تفضحني يا رب استرني، وان كنت يعني ركعتين انا حاسس ان هم ايه ما صليتهمش قبل كده. سبحان الله، زي الانسان كده ايه، زي ابو جهل لما كان يركب السفينه حس ان ما فيش خلاص ظلمات والموج هايج لن ينجينا الا الله، واما يجيب المضطر سواء كان مسلم ولا كذا حاجه انت مضطر ودعيت الله دعاء المضطر ينجيك الله، لأن دي من علامات وآثار ومؤشرات الربوبية. وإن يقول أنا صليت ودعيت وقلت يا رب استرني يا رب يسر عليا يا رب ما تظلمنيش، قولوا الله. قول الراجل ده للأسف الشديد كان بيتضايق أوي بيكره أوي منتحي، وخاصة إن كان قبلي واحد ملتهي عمل معاه لقطة فهو يعني الدنيا في الآخر. قلت فانا دخلت، اول ما دخلت قال لي فين كان ديحك؟ انا اسف جدا ما قلتوش. قال لي ولا ايه اللي ضمني ان انت معانا؟ يا عم يا راجل اتق الله، انا طول السنه انت شايفني تيجي تقول طب اسال اسال كل زمان. قال له ما اعرفش، روح هات الكرنيه. يقول انا لما اروح اجيب الكرنيه واركب مواصلات وارجع لجنه منتهى وراسه الف سيف مفيش، روح هات الكرنيه. قول واجري واركب المواصلات واجري واروح اجيب الفنان، واجي وانا في غايه الهم والكرب، واجي اطلع ادخل الجامعه ولسه بدخل لقيت واحد مني نازل من الاسانسير. ايه ده؟ قال لي انت لسه جاي؟ قال له لا انا دخلت الفلان. قال لي روح هات الكارنيه في الاسانسير. قال له ده انا اللي دخلت له، خلي بالك بيسال في واحد اثنين ثلاثه اربعه، والحالات اللي هيقول لك عليها واحد اثنين ثلاثه اربعه. بقول وأسئلة معقدة معقربة محدش بسهولة يجيبها. بقول وأنا أدخل وأديله الكرنيه ويروح سألني السؤال الأولاني، حالة إيه دي؟ وأروح حاضر أقول له كذا، حالة إيه دي؟ كذا. هو يبص للي جنبه ويقول ده يوحى إليه ولا إيه؟ والتالتة والرابعة وأنا جاوب وأجاوب، ويسألني الأسئلة وأجاوب، وهو في ذهول. وفي الآخر خالص خرجت واحد دكتور في الجامعة يعني صاحبه ويعرفه، قال له ليه انت عملت كده النهارده؟ انت جبت امتياز، انت عملتها ازاي دي؟ وسبحان الله. فشوفوا الاسباب لما الانسان يرتبط بالله سبحانه وتعالى ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل طردك حتى يأويك. يعني انت شايف ان ده طرد، كان ممكن ان الموضوع سبحان الله. ده مش دعوه بس يا جماعه، ما ذاكروش هنحكي ايه يعني. ده واحد على اللي عنده ضرب ولا كده، لكن ايه السعي مهم جدا. محمد صلى الله عليه وسلم رايح مسافر للمدينه، يعمل ايه؟ يوري، ما يقولش هو رايح فين، ويخبي حتى عن ابو بكر، وبدل ما يمشوا الناحيه دي يمشوا من الناحيه دي، وبعدين يختفوا في الغار، ويعملوا كل اسباب ليه؟ كل الاسباب خدوها. لكن ابو بكر يقول له ايه؟ لو نظر احدهم تحت قدم يا رسول الله لرآنا. يعني استشعر انت يا جماعه دلوقتي انت عامل مشكله في كولومبيا، والبوليس كله بيدور عليك، وانت اختفيت ورحت سكنت في محمد، وتفاجئ وانت بتشرب شاي من البلكونه بوكس من كولومبيا بيركل، وشرطه من كولومبيا نازله وبترن الجرس عندك، بتقول دول مش جايين لنا؟ ابو بكر شاف كده، الناس دخلت الغار لارض الجبل وداخلين على الغار، فبيقول للنبي المنطق، بيقول له ايه؟ خلاص احنا لو بصوا هيجيبونا. فالنبي يقول له ايه؟ اسكت ابا بكر. يعني كانه بيقول له ما تقطعش النعيم اللي انا عايش فيه. اسكت ابا بكر، ما ظنك باسمه؟ الله ثالثهما. والله يا جماعه هو عشان كده محمد يقول النبي صحيح البخاري ان الله سمى رسول الله في التوراه والانجيل وسميتك المتوكل. سبحان الله، متوكل على الله سبحانه وتعالى. ان يكون في الظرف ده وكده، احنا كتير منا مش واخد باله بسبب المعنى ده، لان غرقنا في الاسباب. ابنه ما شاء الله عنده ولدين، ولد نبيه جدا جدا، وفي ولد على قده شويه كده احتياجات خاصه وبتاع. تقول الولد ده ما شاء الله عليه، الولد كويس ده، يا ابنك ذكي جدا. فانا ايه من صغره مهتم بيه، وديته مدارس خاصه، وجبت له مش عارف شيخ، وجبت له اثنين معلمين، وبياخد مش عارف ايه اونلاين. الولد التاني الصغير ده مشكلته ايه؟ خليت ربنا، هنعمل ايه؟ الوحش قلنا فيه ايه؟ خلقه ربنا. ما الوحش عندنا احنا، لكن الولد ده وحش ولا حاجه، لكن اللي تقديره اقل من وجهه نظرنا، نقول ايه؟ خلقه ربنا. طيب والحلم؟ لا، اصل انا عمل وعمل وعمل وعمل وعمل، لكن التاني خلقه الله عافانا الله واياكم. في ناس كتير دي طريقه تفكيرها في علاقتها مع الله سبحانه وتعالى. فالواحد لابد ان يدرك كويس قوي ان الاسباب لا تحرمك ابدا، اياك انها تحرمك عن رؤيه مسبب هذه الاسباب. والله وبالله وتالله نحن لا ناخذ بالاسباب الا لان الله امرنا باخذها. يعني لو ربنا ما امرناش باخذ الاسباب مش هناخدها ليه؟ من هو الرزاق وهو الخلاق وهو اللي هو كل حاجه، فانا هعمل ليه؟ لكن هو قال لي قوم فامشوا في مناكبها، فانا بمشي في مناكبها، وبروح اجيب واشتغل واجري واجتهد واعمل ليه؟ لان الله هو الذي امرني. المعنى ده لو عشناه وتشربناه تلاقي كده بتاخد ايه من الاسباب بهدوء، مش ضاغط نفسي. كل الناس المتوتره خايفه من بكره، صح؟ طب هو ايه اللي بكره هيحصل فيه؟ هيحصل حاجه غائبه عن الله؟ حاشا. طيب كل ما سيقدره عليك هو خير لك. مين قال كده؟ محمد صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. اصل انا يا مرعوب من بكره، اصل عيالي وانا خايف اموت وعيالي فين؟ يا مسكين او انت لو موت مين اللي مات؟ مات الاب وبقي الرب. هو اللي مات الاب صح، لكن الرب. عشان كده يا جماعه اوعى تكون فاكر ان عيالك عايشين كويس عشان حضرتك عايش. والله انت مسكين، انت هم عايشين كويس لان الله جعلك انت السبب، وانت هتموت واولادك هيكونوا مستورين. ليه؟ لان يا جماعه اختم بهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. أخده على المليم. ولو أن ابن آدم يفر من الرزق كما يفر من الموت لأدركه لا محالة. فاكر إنك هتموت تقول يا والله سبحان الله كان ليا ترقية، كنت مفترض أبقى رئيس قسم، بس الموت جابني إيه؟ قبل ما أخدها. يا سلام، يعني أنت كان مكتوب لك في اللوح المحفوظ وإن ربنا كان كاتب لك إنك هتاخد إيه؟ هتاخد الدرجة دي، بس الموت بقى هي خد منك. لا والله، والله ما هتموت كان ليك جنيه عند حد، ومفترض كنت تاخده وانت شايف. لو اجتمع اهل الارض على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك انتهى، مستحيل تاخده. طب لو اجتمع كل الناس جن وانس عشان يضروك بشيء، لن يضروك بشيء الا بما كتبه الله عليك. رفعت الاقلام، رفعت الصحف وجفت الاخلاص، الاقلام انتهت، مفيش كتابه تاني، والصحف اتقفل، انت مقدر لي كل شيء. فليه التوتر؟ ليه الضغط؟ انا اعبد من يختار لي الانفع والانفع والاصلح. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرضينا بالقضاء والحكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا تمام التوحيد وصفاء التوحيد، واسال الله ان يبعدنا عن الشرك واهله، واسال الله ان يثبتنا على الاسلام حتى نلقاه، ويرزقنا واياكم التاسي برسول الله. واسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.